إيه نعم، لأنه مكن، لأنه مكن للكفار ورضي بدينهم وتنازل عن ما أوجبه عليه الدين، دين الإسلام، من رفض دين الكفار والبراءة منه، هذا لم يتبرأ منه بل أجازه وسوغه في بلاد المسلمين وأعطاهم الحرية في بلاد المسلمين. وإن كان في قلبه لا يحب، هو كان يحب دينهم هذا ما من الأول، ما هو حتى لو ما مكنهم ولا، لكن إذا مكنهم وهو يكره دينهم تمكينهم هذا ردة عن الإسلام. أما إذا كان يحب دينهم حتى لو ما مكنهم يرتد بذلك، إذا كان في دار منع ودار إسلام وجر الكفار على بلاد المسلمين، جاب جيوشهم تغزو بلاد المسلمين مثل ما حصل في وقت آخر الخلافة العباسية لما جر الشيعي بن العلقمي وزير الخليفة والخبيث الآخر الطوسي نصير الدين الطوسي، جر التتار على بلاد المسلمين وهم يدعون الإسلام، يدعون الإسلام، جروا التتار على بلاد المسلمين وخططوا لهم ومكنوهم. كذلك من فعل مثل فعلهم الآن، من استدعى الكفار وخطط لهم ومكنهم من الاستيلاء على بلاد المسلمين، نعم، فإنه يرتد ولو كان يكره دينهم، نعم. ويلتحق بهذا من لم يجر الكفار بأنفسهم لكن جر ثقافتهم ونظامهم وحكمه في بلاد المسلمين، هذا كأنه جاب الكفار، إذا جاب نظامهم وجاب قانونهم وأزاح الشرع وجعل مكانه، هذا مثل جر الجيوش على بلاد المسلمين، يلتحق بهذا الأمر.